لكن خليني اضرب لك مثال. بسم الله. انت تعرف ان الربا محرم باجماع المسلمين، وان اتسق الفاسقين من المسلمين يعلم ان الربا حرام، لكن مع ذلك هو يرابي، صح؟ طيب، فهو علمه لو فرضنا كان هناك رأي بإباحة الربا، علمه الآن تصفى وفهم أن الربا حرام، لكن هل ترك الربا؟ ما ترك الربا. إذن في تصفية في ذهن هذا الإنسان، لكن ما في تربية، صح؟ طيب، الآن ضربت مثلا بالربا المجمع على تحريمه، بالتعبير السوري ضربناه اللاوية، يعني مثل واضح جدا لا يقبل مناقشة. الآن ننزل فنضرب مثلا بيع العينة، هل هو معلوم عند المجتمع اللي عم نتكلم عنه وهو الأفضل والأمثل، هل معلوم عندهم أنه بيع العينة نوع من البيوع الربوية؟ معلوم؟ لكن معلوم عند بعضهم ولا شك. في هنا مسجلين انتهي. في بعض هؤلاء يعلمون انه بيع العين نوع من انواع المعاملات الربوية، لكن شأنه شأن ذاك الذي يرابي المرابا المجمع على تحريمها، فهذا طفت فكرته لكن ما تحسنت تربيته، لأنه لم يتجاوب عمليا مع فكره. فهذه أمثلة توضح ما هو المقصود من التصفية والتربية. وسع الآن الأمثلة ما شئت، وهذا لا بحر لا ساحل له. الآن نقول نحن هذه التصفية التي وصلت في مجتمع ما في منتصف الطريق مقرون فيها التربية، بعبارة أخرى هل هذه الفيئة والنهضة والصحوة التي نلمسها فيما إذا قسناها فيما قبل ربع قرن من الزمان فضلا عن نصف قرن من الزمان، الحركة والنشاط العلمي الموجود في الشباب المسلم هل كان معروفا من قبل؟ لا. لكن هل تجد في هؤلاء الشباب التخلق بالأخلاق الإسلامية؟ والأمثلة ما هي بعيدة عما سمعتم وعما نسمع، هل تجد؟ إذن في الوقت الذي نعتقد نحن أنه لا ينبغي الفصل بين التصفية والتربية، فما ينبغي أن نبالغ في تقدير تقدمنا في مجال التصفية والتربية. الحق والحق أقول نحن في مجال التصفية أنشط وأشد تأثيرا في مجال التربية، ولكن مع ذلك نحن في أول خط. هذا أنا عقيدتي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قولك آنفا أنه يختلف من مجتمع إلى آخر، وإن كانت حقيقة واقعة لكنها حقيقة مرة، لأنه يوم يأذن الله عز وجل لهذه الأمة المسلمة أن تنهض وأن تقوم على قدميها وأن تنصر الله ليقدم ربنا إليها نصر الموعود في القرآن الكريم، هذا لم أتصور أنه سيكون في بلد إسلامي مهيّن، وإنما سيكون في بلاد متعاونة أفرادها الذين هم الغرباء والذين هم الطائفة المنصورة أنهم سيجتمعون على كلمة سواء، وهي التي نكمي عنها اليوم بالتصفية وبالتربية. لذلك لو سلمنا، وهذا لابد له أي التسليم هذا، لكن ليس هذا ولد في المنشون أن يكون في بلد مثلا نقول السعودية يكون التصفية والتربية أحسن من الخليج، الخليج يكون أحسن من مثلا الأردن، أردن يكون أحسن من مصر إلى آخره. مش هذا هو الهدف، الهدف بيكون في وعي عام هناك للطائفة المنصورة، هؤلاء الذين يجب أن يهتم بهم تصفية وتربية. فما ينبغي أن نكون مبالغين في أننا نتصور أننا في منتصف الطريق في بلد ما، كيف هذا وأنت ترى الخلافة قائما على ساق وقدم؟ الآن في السعودية تعرف المشاكل القائمة بين الجماعة الواحدة وهي الجماعة السلفية، ثم نشأ خلاف آخر بين جماعة أخرى في بلدين بعيد أحدهما عن الآخر إلى آخره. وين آثار التصفية التي هي